الشيطان الرجيم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء صغير وكبير إن المتقين في جنات ونخر في مقعد صدق عند مليك مليك مقتدر مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اللهم امين ريحه من ذوق امين الله ان المتقين في جنات ونخر في مقعد الصدق في مقعد الصدق في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الإنسان الإنسان علمه البيان. الله يرضى عليك. الله يخليك. إن المتقين في جنات ونخب في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق علمه البيان. علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Thank you.

فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا الظهور علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي ما شاء ركبك تاجر الله ربنا يكرمك بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ثم قدمت وأخرت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وربك الأكرم الذي علم في القلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن إلى ربك ارجع صدق الله العظيم الفاتحة صلى الله عليه وسلم.